صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يقول: هل المراد بالباءة القوة الجسمية أم القوة المالية؟ كلهم المراد بالباءة الله أعلم القوة المالية، القدرة المالية والقدرة الجسمية. نعم.